بالنسبة للكتب، الكتب تراها مهمة، كتب النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة، وأنا ذكرت لكم الأسبوع الماضي إن هذا باب كبير من السيرة مغفل عنه. ولذلك ابن سعد فقيه، المجلد الأول هذا ذكر فيه الفترة المكية، وذكر فيه الكتب، وذكر فيه الوفود، وذكر فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأموره الخاصة. كل هذه أبواب من السيرة مغفول عنها. المغازي جعلها في المجلد الثاني كاملة إلين دفن عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أصحابه بعد ذلك. وفي الإجازة هذه يقرأوا مثل ابن سعد بن أبي الدنيا، كملوا فيه، ترى والله فيه أشياء سبحان الله عجيبة. فالكتب فيها أشياء، مثلا الآن كل ناس يكتب إليهم يشرط عليهم أن تفارقوا المشركين، حتى ما تدري أن المسألة ما بحديث ولا حديثين، هذا اليقين ما يجيك إلا مثل هذا. كل من كتب إليهم يشرط عليهم أن تفارقوا المشركين، وكل من بايعهم أو أكثرهم يشرط عليهم مفارقة المشركين. هذا اليقين ما يأتيك إلا مثل هنا. فوقفنا عند قال كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتاب لأهل اليمن يخبرهم فيه بشرائع الإسلام وفرائض الصدقة في المواشي والأموال، ويوصيهم بأصحابه ورسله خيرا، وكان رسول إليهم معاذ بن جبل ومالك بن مرارة، ويخبرهم بوصول رسوله إليهم وما بلغ عنهم. مالك هذا هو الذي كان يسبق معاذ ويخبره أن سيأتيكم رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيبلغكم، يعني مالك الرهاوي. وكذلك هو الذي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبشره بإسلام أهل اليمن وطاعتهم، فكأنه طليعة لمعاذ. لكن معاذ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن قاضيا ومعلما وحاكما ومفقها، وليجبره بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على ماله وباعه كله، فمنها أيضا أنه يستفيد من هذا لأنه يكون من العاملين عليها. وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدة من أهل اليمن سماهم، منهم فلان وفلان سماهم، من أهل حمير، إذا قيل ذي فلان أو قيل أو عبد كلال، هؤلاء كلهم حميريين. وحمير من سبأ، حمير من سبأ، لأن سبأ فرعين كهلان وحمير. وأمرهم أن يجمعوا الصدقة والجزية فيدفعوهما إلى معاذ بن جبل ومالك بن مرارة، وأمرهم بهما خيرا، خيرا بعضا في تصحيف باء هي خيرا. وكان مالك بن مرارة هذا رهاوي رسول أهل اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهم وطاعتهم، فكتب إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن مالك بن مرارة قد بلغ الخبر وحفظ الغيب. كذلك كتب إلى بني معاوية من كندة، هؤلاء من أدد بن زيد أبناء عمومة حمير. كذلك كتب إلى بني عمرو بن حمير يدعوهم إلى الإسلام، والكاتب كان خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. شوف في طريقة عند الصحابة وكتب، يعني ما يقول كتب فلان، يكتب وكتب كما تأتي كثيرا. كذلك كتب إلى جبله بن الأيهم ملك غسان، هذا أزدي أبناء عمومة الأوائل كلهم يمن، يدعوه إلى الإسلام، هذا كان ملك غسان في الشام، فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له هدية، ولم يزل مسلما حتى كان في زمان عمر بن الخطاب. فبينما هو في سوق دمشق، هنا ذكر أنه في دمشق، والقصة المشهورة أنه كان يطوف، إذ وطئ رجل من مزينة فوثب المزني فلطمه، والقصة المشهورة أن جبله أنه لطم المزني فقال عمر القصاص، لكن هنا لا، أنه وطئ المزني والمزني لطم الملك، هذا كان ملك، فأخذ وانطلق به إلى أبي عبيدة بن جراح أمير الشام فقالوا هذا لطم جبله، قال فليلطم، كتاب الله القصاص. قالوا يعني ما يقتل، هذا لطم ملك، قال لا. قالوا ما تقطع يده، قال لا، إنما أمر الله تعالى بالقود. قال جبله أو ترون أني جاعل وجهي ندا لوجهي جدي جاء من عمك، عمك الآن اللي عند مكة، هذه جنوب مكة في الساحل، في كبر، يقول هذا جدي جاء من عمك ويصير وجهي ند لوجهه لطمة بلطمة، بئس الدين هذا. ثم ارتد نصرانيا نعوذ بالله، وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم. فبلغ ذلك عمر فشق عليه، فقال الحسان بن ثابت أبا الوليد أما علمت أن صديقك جبل بن الأيهم ارتد نصرانيا؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما؟ قال لطمه رجل من مزينة. قال حسان إن صح هذا كلمة فلتت منه، يعني قال حق له، يعني إن هذا مفروض أنكم يعني ترفقتم به. فقام إليه عمر بالدرة فضربه بها، لكن لها قصة إن عمر كان يهمها أمر جبله، لأن جبله إنما احتملته الحمية فقط. فلما جاءت فتوح الشام بعد ذلك كتب إلى جبله، وكان يشرب الخمر عند الروم عند الأوروبيين هذول، هو عربي لكن حمية بس. فكتب إليه عمر بالإسلام ويترضاه، فقال تعطيني يعطيني الملك بعده. الرسول قال أرجع إلى عمر، لما جاء إلى عمر قال ارجع إليه، إذا ذاق حلاوة الإسلام مرة ثانية ما عاد يفكر في الأشياء. يا ما رجعوا إليه وجدوا قد مات عن النصرانية، أراد الله له الشقاء. كذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمر يدعوهما إلى الإسلام تبابعة، فأسلما وأسلمت ضريبة بنت أبرهة امرأة ذي الكلاع، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم، فأخبره ذو عمر بوفاته فخرج جرير إلى المدينة. من جرير ما أسلم إلا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه. وكذلك كتب إلى معدي كرب ابن أبرهة أن له ما أسلم عليه من أرض خولان. وكذلك كتب عليه الصلاة والسلام لأسقف بن الحارث بن كعب. بن الحارث بن كعب هؤلاء من مذحج، هؤلاء من مذحج، وهم أهل نجران، وهم أهل شدة وبأس وقوة، مشهورين يعني يعتبرون من زعماء العرب. وقال لهم عليه الصلاة والسلام بما كنتم تغلبون الناس، معناهم كانوا مشهورين بالغلب. يقول الشاعر ولو أني بوليت بهاشمي خولته بني عبد المداني، هؤلاء لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلان. وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير يبقى لهم من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله لا يغير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه ما نصحوا وأصلحوا، لأنهم هذا أهل ذمة فيما عليهم، غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. وكتب المغيرة، الكاتب والمغيرة. كذلك كتب النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة الحضرمي وإخوته وأعمامه أن لهم أموالهم ونحلهم ورقيقهم وأبال وشجر والمياه والسواقي والنبت والشراج اللي هي المسائل بحضرموت، وكل مال لآل ذي مرحب، وكل رهن بأرضهم يحسب الثمر والسدر والقضب من رهنه، وأن كل ما كان في ثمار من خير فإنه لا يسأل أحد عنه، وأن الله ورسوله براء منه، وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين، وأرضهم بريئة من الجور، وأموالهم وأنفسهم. وزافر حائط الملك الذي كان يسيل يعني ما زفر هذا إلى آل قيس، وأن الله ورسوله جار على ذلك. من الكاتب؟ وكتب معاوية. كذلك كتب لمن أسلم من حدس من لخم، لخم هؤلاء أيضا من أدد بن زيد، لخم وجذام وعاملة وكندة وخولان كلهم ومذحج كلهم أبناء أدد. ماذا شرط لهم؟ أن من أقام الصلاة وآت الزكاة وأعطى حظ الله وحظ رسوله وفارق المشركين، لا نحسب كم مرة يقول فارق المشركين، فإنه آمن بذمة الله وذمة رسوله محمد، ومن رجع عن دينه فإن ذمة الله وذمة محمد رسوله منه بريئة، ومن شهد له مسلم بإسلامه. كذلك هذه فائدة، إذا مسلم شهد لواحد إن هذا مسلم نعطيه الحكم، الإسلام الحكم اللي يتبين خلافه. ومن شهد له مسلم بإسلامه فإنه آمن بذمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنه من المسلمين، يعني له الحصانة على دمه وماله بشهادة المسلم له. وكتب عبد الله بن زيد. كذلك كتب لخالد بن ضماد الأزدي أن له ما أسلم عليه من أرضه على أن يؤمن بالله لا يشرك به شيئا، ويشهد أن محمدا عبد ورسوله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويصوم شهر رمضان ويحج البيت، ولا يؤوي محدثا، ما يؤوي أحد محدث ولا يرتاب، وعلى أن ينصح لله ورسوله، وعلى أن يحب أحباء الله ويبغض أعداء الله. شوف الكتاب. وعلى محمد النبي أن يمنعه مما يمنع منه نفسه وماله وأهله، الحقوق والواجبات، وأن لخالد الأزدي ذمة الله وذمة محمد النبي إن وفى بهذا. والكاتب أبي، وكتب أبي. إن شاء الله إذا جاء الوفود بعد ما نتوقف نذكر الأنساب، كل ما جاء وفد قبيلة من العرب نذكر نسبهم وارتباطهم بغيرهم سواء كانوا يمن أو إسماعيليين. وكتب عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، هو بعث إلى نجران عهدا فيه شرائع الإسلام والفرائض والحدود، وكتب أبي. شوف كتاب عمر بن حزم هذا صار حجة في مسائل كثير، فيه الديات وفيه العقول وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، فأصبح كتاب هذا حجة حتى نعرف قيمة هذه الكتب. وكتب لنعيم بن أوس أخي تميم الداري أن له حبرة وعينون في الشام، قريتها كلها سهلة، وجبلها وماءها وحرثها وأنباطها وبقرها، ولعقبهم بعد لا يحاق فيها أحد ولا يرجع عليه بظلم، ومن ظلمهم وأخذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والكاتب علي. وكتب إلى الحسين بن أوس الأسلمي أنه أعطاه الفرغين وذات عشاش. أيضا هذا سبحان الله، هذه الكتب فيها تاريخ وفيها أنساب وفيها جغرافيا يحدد أماكن. الآن يحدد لك من سكان بيشة هنا كانوا من خثعم وقبلها كانت لباهلة، أين تقع، ما القرى اللي وهبت وقطعت، ما هي الأنساب هذه. يعني فيه علوم كثيرة تستنتج من الكتب هذه، لا يحق أحد. كذلك كتب لي النبهانيين بني قرة، هذولا من طي، أنه أعطاهم المظلة، منطقة كلها أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمى يرعون فيه مواشيهم، والكاتب معاوية. كذلك كتب لي بني الضباب من بني الحارث بن كعب أن لهم ساربة، كذا اسم الديرة ورافعها، لا يحاقهم أحد، متى ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله رسوله وفارقوا المشركين، يفارقونهم بأجسادهم وقلوبهم. الكاتب المغيرة. وكتب ليزيد بن الطفيل الحارثي، هذا أيضا من مذحج، أن له المضة. المضة وين الآن؟ اللي دون الخميس، دون خميس مشيط كلها لا يحاق فيها أحد، شوف قريب من نجران، ما أقام الصلاة وآت الزكاة وحارب المشركين، فارقهم وحاربهم. والكاتب الجهيم بن صلت. وكتب لبني قنان بن ثعلبة من بني الحارث أيضا مذحج، أن لهم مجسى أو في نسخة محسى، يعني منطقة، وأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم. وكتب المغيرة. وكتب لعبد يغوث بن وعلة الحارثي، هذا من شيوخه، أن له ما أسلم عليه، إذا أسلم وله امتيازات تبقى من أرضها وأشيائها، الأشياء يعني النخل، ما أقام الصلاة وآت الزكاة وأعطى الخمس المغانم في الغزو، ولا عشرة ولا حشر، يعني ما عليه للزكاة، ما يعشر ماله، وأيضا في الزكاة ما يحشره، يأتيه العام لحده ومن تبعه من قومه. والكاتب الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، شوف هذا أيضا فائدة، الأرقم هذا من بعد الدار اختفت أخباره، يعني من وقت النبوة ما عاد تسمع الأرقم بن أبي الأرقم، لكن شوف هنا الآن في آخر الإسلام قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلع الأرقم المخزومي وصار كاتب. هذا الآن تقيده أن الأرقم بقي حي، ولا هو داره أشهر دار في الإسلام دار الأرقم. وكتب أيضا لبني زياد الحارثيين أن لهم جمة وأذنبة، وأنهم آمنون ما أقام الصلاة وآتوا الزكاة وإيش وحاربوا المشركين، يعني شيء أساسي في كل القبائل أنك تفارق المشركين. وكتب علي. وكتب للحارث الآخر يزيد أن لهم نمرة الآن موجودة ومساقيها وادي الرحمن أو كذا وغابتها، وأنه على قومه لا يغزون ولا يحشرون. والكاتب المغيرة. وكتب لقيس بن الحصين ذي الغصة أمانة لبني أبيه بني الحارث وبني نهد بني الحارث بن كعب اللي هم من مذحج، أن لهم ذمة الله وذمة رسوله، لا يحشرون ولا يعشرون، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيش وفارقوا المشركين وأشهدوا على إسلامهم وأن في أموالهم حق المسلمين. شوف الآن جاءت كفائد في النسب، وكان بنو نهد حلفاء بني الحارث. الآن في بحث معمق عن بني نهد، موجود منهم أناس اللي منهم صاحب الصيدليات هذا والمكتبات النهدي، لكن فيه ناس منهم دخلوا في القبائل وفي بحوث معمقة في بني نهد، وهم كانوا سكان تثليث الأوائل. وكتب لبني قنان الحارثيين أن لهم مذود وسواقيه، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيش وفارقوا المشركين وأمنوا السبيل وأشهدوا على إسلامهم. ترى هذه فيها علوم عظيمة. وكتب لعاصم الحارثي أن له نجمة من راكس لا يحاق فيها أحد، والكاتب الأرقم. الآن انتقل إلى طي، وهم إخوة مذحج، إخوتهم، لكن هؤلاء في الجنوب وهذا في الشمال، لمن أسلم منهم وأقام الصلاة وآت الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم الخمس وسهم النبي وفارق المشركين وأشهد على إسلامه وأنه آمن بأمان الله وأن لهم ما أسلموا عليه والغنم مبيتة. الآن سيشرح ما معنى الغنم مبيتة. وكتب الزبير. وكتب لعامر بن الأسود، هذا طائي أيضا، أن له ولقومه طي، كذا تنطق طي، ما أسلموا عليه، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين. والكاتب المغيرة. وكتب لبني جوين الطائيين من آمن منهم وأقام الصلاة وآت الزكاة وفارق المشركين وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم الخمس وأشهد على إسلامه، فإن له أمان الله ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن لهم أرضهم ومياههم ما أسلموا عليه، وغدوة الغنم من ورائها مبيتة. وكتب المغيرة. عاد شرحها الآن، قال يعني بغدوة الغنم تغدو الغنم في الغداء فتمشي إلى الليل، فما خلفت من الأرض وراءها فهو لهم، يعني غاية الغنم وين تصل في الليل، المسافة هذه كلها لهم. ومعنى مبيتة حيث باتت، رحمك الله. وكتب أيضا لبني معن الطائيين أن لهم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم وغدوة الغنم من ورائها مبيتة ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله رسوله وفارقوا المشركين وأشهدوا على إسلامهم وأمنوا السبيل وكتب العلاء وشهد. شوف بعضهم يخص بشيء وهو أمن السبيل، لأن كما قال عدي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك إذا كانت الضعينة تأتي من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلى الله الذيب، وش قال عدي؟ قال أين هي عند دعار الطي، يعني مشهور أهل الرملة يقطعون الطريق، فقال أين الضعينة هذه عند دعار طي، يعني قطاع وين تروح منهم؟ يقول عدي في نفسه سبحان الله قال عدي فبقيت حتى رأيت الضعينة تمشي من الحيرة إلى مكة ما معها أحد. وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى بني أسد سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. شوف طريقة الكتب، البسملة وتبدأ من المرسل وتسلم وتحمد إليهم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فلا تقربن مياه طي وأرضهم فإنها لا تحل لكم مياههم ولا يلجن أرضهم إلا من أولجوا، وذمة محمد بريئة ممن عصاه، وليقم قضاعي بن عمرو. وكتب خالد بن سعيد، وقضاعي هذا من بني عذرة وكان عامل عليهم. بني أسد جيران لطي، هذول الآن في حائل وهذول كانوا في القصيم وجنوب حائل، عاد بني أسد الآن تفرقوا في القبائل. يقول لا تلجوا على طي أرضهم فإني قد أمنتها لهم. وكتب لجناده الأزدي ومن تبعه ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم الخمس وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام والكاتب أبي. وآخر هذا كتب إلى سعد هذيم من قضاعة وإلى جذام كتابا واحدا يعلمهم فيه فرائض الصدقة، وأمر من يدفع الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة أو من أرسله، قال ولم ينسب لنا من أبي هذا ومن عنبسه، وليظهر أنه أبي بن كعب لأن في المسند أخذنا أنه كان عامل على الصدقات، وعنبسه بن أبي سفيان. وكتب إلى جهينة وهم أيضا هناك أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل، ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم والله المستعان. هذا جهينة، واللي بعدها بلي ابن عمومة. نقف عند هذا، نسأل الله أن يفقهنا في دينه ونجعلنا ممن فارق المشركين وأطاع الله ورسوله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.